ليل ونهار مشغولة بيك وعايشة كل حياتي ليك. خلصت كل الحب فيك، أجيب منين قلب الكده في حياتي؟ ما شفتش كده الحب يعمل كل ده. ليل ونهار مشغولة بيك وعايشة كل حياتي ليك. خلصت كل الحب فيك، أجيب منين قلب الكده؟ يا كل شيء في الدنيا لي، يا أغلى من روحي وعيني، أنا عمري كله عليك شوية، تستاهل أكتر من كده. أنا مش هقولك علي بيا، دي حاجة باينة خلاص علي، كلمة بحبك كلمة عادية، مقامك أكبر من كده. كلمة عادية، مقامك أكبر من كده.